بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس فرد واحد نتكلم فيه عن جملة وصايا متعلقة بطلب علم العقيدة خاصة، بحكم أن هذه الدورة إنما تعلقت بهذا الفن. والوصايا متعلقة بكل الفنون وكل العلوم، لكن ثمة وصايا خاصة بكل فن من فنون العلم، وعلم العقيدة من العلوم التي لها وصايا تختص بها. فمن أين نصل إلى هذه الوصايا ونعرفها وندركها؟ ما هي المادة التي يمكن أن نلجأ إليها حتى نصل إلى هذه الوصايا العقدية؟ بعض العلماء يذكرون أمرا، أن المتون العقدية التي كتبت خلال القرن الثالث والرابع ناهزت 100 متن، 100 متن عقدي. والظن أنه لو حصرت متون العقيدة منذ أن بدأ التدوين في هذا الفن بالمختصرات والمطولات وما بين ذلك، فإنها تتجاوز هذا العدد. والذي ذكر أنها 100 في هذه المدة هو الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. الشيخ حماد الأنصاري ذكر في مقدمة هذا الشرح وهذا الكتاب، والمقدمة ليست له ولكن المحقق نقل عنه، أنه أحصى ما كتب في تلك الفترة 100 متن عقدي. وكما قلت في أول كلامي، المتون أكثر، فإنها بدأت منذ عهد التابعين وتابع التابعين، وكانت بعضها مختصرة جدا في مسألة من المسائل، في القدر مثلا، في الإيمان مثلا، وعدت من متون العقيدة، وبعضها متوسطة وبعضها مطولة، مثل الشريعة للآجري، ومثل شرح أصول أهل السنة والجماعة لللالكائي، وكذلك التوحيد لابن خزيمة وغير ذلك. المقصود أننا إذا أردنا أن نتوصل إلى جملة الوصايا المتعلقة بهذا الفن الذي ينبغي على كل طالب علم وبخاصة طالب علم العقيدة أن يعرفها وأن يدركها، فإنها تستنبط وتستخرج من هذه المتون. فأول ما نقف عليه من وصايا أننا نجد أن هذه المتون كتبت وفق عقيدة السلف الصالح، فإنهم حينما كانوا يكتبون هذه المتون يقولون هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم وأئمة الحديث الذين ساروا على هديهم. وهذا أمر ينبغي التوقف عنده وبحث الوصية فيه. والوصية ظاهرة، أن من أراد الاعتقاد الصواب والصحيح فهو في اعتقاد السلف، في اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الصحابة والتابعين ومن تبعهم. هذه المصطلحات تؤول إلى معنى واحد، فأهل السنة والجماعة هم الصحابة التابعون من تبعهم، وأهل السنة والجماعة هم السلف، والسلف هم الصحابة، هؤلاء المؤسسون. وما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الحق في باب الدين، في باب الاعتقاد، في باب الخبر الإلهي، لأن الدين خبر وأمر، فأما الخبر فقد اختص بالعقيدة، وأما الأمر فقد اختص بالفقه والشريعة. فباب الخبر عند العقيدة، وباب الفقه أو باب الأمر عند الفقه. فباب الخبر، باب العقيدة، الحق فيه واحد، كذلك باب الفقه لكن كلامنا في العقيدة، الحق في باب العقيدة واحد لا يختلف، وهذا الأمر اتفق عليه أهل السنة والجماعة، بل حتى هو قول الأشعرية كالإمام الجويني وغيره، أن الحق واحد لا يتعدد، الحق الذي من عند الله واحد، لكن أن نصيب هذا الحق أو لا نصيب هذا أمر آخر. فالله من رحمته بنا أرشدنا إلى أن نجتهد جهدنا في إصابة الحق، فإن لم نصب الحق بعد بالغ الجهد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. فالتسديد إصابة الحق، والمقاربة الاقتراب من الحق، الاقتراب من الصواب، الاقتراب من الإصابة. فإذا بذل الإنسان جهده فلم يصب لكن اقترب، فإنه في حكم المصيب. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فلم يعدم أجرا حتى هذا الذي لم يصب. فالحق من عند الله واحد تمثل في الإسلام من بين الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يأتي أحد يقول اليهودية دين صواب، النصرانية دين صواب، فضلا عن الأديان الوضعية، بوذية هندوسية، بوذية هندوسية، غير ذلك. فالأديان السماوية اليهودية والنصرانية إن كانت قد حرفت أصلها صواب لكنها حرفت، ما بالك بالوضعية. فالحق إذن في الإسلام لا غير، ثم في دائرة الإسلام كتب الله على هذه الأمة أن تفترق، فصار بينها خلاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وواقعا حصل هذا التفرق. من ثم هل يمكن أن يقال إن كل هذه الفرق على صواب وعلى حق؟ هذا يناقض الواقع ويناقض النص، لأن النص قال كلها في النار إلا واحد، يعني كلها تستحق الوعيد. فالحق بين هذه الفرق هو اعتقاد أهل السنة والجماعة فحسب، لا اعتقاد الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الصوفية ولا الماتريدية، فضلا عن الشيعة والفرق الباطنية وغير ذلك، أو الخوارج أو المرجئة. فالاعتقاد الصواب الصح الذي لا يختلف عليه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو اعتقاد السلف الصالح، أو اعتقاد أهل الحديث ومن صار على طريقتهم. ونحن نعلم أن هناك من يطرح أطروحات يوهم من خلالها، بل يملي من خلالها القول إن كل هذه المذاهب التي تحت مظلة الإسلام أنها صواب في اعتقاداتها، وهذا كلام لا يقبله منطق ولا عقل لأنها متناقضة. ففرقة تنفي الصفات، وفرقة تثبت الصفات، فرقة تؤول، فرقة لا تؤول، فرقة تنفي القدر أو تغالي في القدر، وفرقة تثبت القدر ولا تغالي القدر، فرقة تقول الإيمان تصديق، وفرقة تقول قول وعمل، وهكذا. إذا استعرضت مسائل العقيدة وأصولها وجدت تباين بين هذه الفرق، فكيف يمكن عقلا أن يقال إن جميعها صواب؟ هذا محال. ومن يقول هذا الكلام يصنف في دائرة السفسطائيين، يعني الذين يقولون كلاما أغلوطة يفهمها من يعرفها، ومن لا يعرفها قد يغتر بها، لكن من كان عنده أدنى عقل وتأمل وفحص سيجد النتيجة أنه يستحيل أن تكون هذه الفرق كلها صواب، حتى على منطق من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لابد أن يكون واحدة منها هي الصواب. ومن الذي هو حري بالاعتقاد الصواب؟ لا شك أنه الصحابة والتابعون ومن تبعهم للآثار والنصوص الواردة في فضلهم. فضائل الصحابة كثير ومنصوص عليها في الكتاب والسنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والنصوص في فضل الصحابة في دينهم وإيمانهم والأمر بالاقتداء بهم كثير، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وأما ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فمعلوم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا منصوص على ديانة الصحابة وإصابتهم الحق بمجموعهم أو جمهورهم أو كبارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي العشرة وليس أفرادهم. وإن كان بعض الأئمة يرى قول الصحابي خير من قوله، لكن الحجة في قول جمهورهم وما أجمعوا عليه وقول كبارهم، هذا منصوص عليه. ثم التابعون نص عليهم أيضا، ومن تبعهم نص عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن أنت أمام نصوص تزكي وتعدل الصحابة والتابعين ومن تبعهم وتثبت لهم الديانة الكاملة والفقه في الدين، بل تثبت لهم الجنة رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن يقينا أن الدين ما جاءوا به، وتبع لذلك تجد كل متون العقيدة تجري على هذه القاعدة تحكي اعتقاد هذه الثلة المؤمنة القرون المفضلة، وتعتمدها عقيدة، هي المرجع، هي المعيار، الميزان الذي يرجع إليه. وهكذا يتضح معلم الدين ويتضح الإسلام الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما على قول من يقول كلها وأن الحق مبثوث بين الماتريدية والأشعرية وأهل الحديث، هذا كلام متناقض، كلام غير منطقي ولا معقول ويخالف التاريخ والنص. ومن قاله إما أنه لا يفقه أو أنه يريد أن يضل. فالصحيح أن الحق واحد، هو ما جاء في هذه المتون وما سطر في هذه المتون. فإذا تمسك بهذه الوصية لا تظن أن الحق متعدد، خصوصا إذا تناقضت الأقوال، فلا يمكن أن يكون الحق بينها مشاعا. متى يكون الحق مشاعا؟ في الفروع، في الأمور التي تحتمل وجهات النظر، في الاختلاف السائغ. مثاله ما اختلف فيه الصحابة أنفسهم سواء في مسائل فقهية أو عقدية. فمن العقدية مثلا الصحابة اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل يسمع الميت بكاء أهله، وما ضلل بعضهم بعضا في هذا وما كفر بعضهم بعضا في هذا. فهذا من فروع العقيدة. وأما الفقه اختلافهم كثير، يتمتع أو يفرد أو يقرن، مسائل كثيرة، اختلافات الصحابة في الفروع كثيرة، ليس الكلام في هذا، وإنما في الأصول، أصول العقيدة وأصول الفقه لا يختلفون عليها. ومن ثم الخروج عن قولهم خروج إما عن السنة إلى البدعة أو خروج عن الإسلام إلى الكفر. فلتكن هذه الوصية منطبعة في القلوب والعقول، لأنها وصية توافق المنقول والمعقول. فلا يمكن أن الحق ينبث هكذا بين كل هذه المذاهب وكل هذه الأديان. نحن نعلم من يقول أن المذاهب كلها على حق ولا ندري هل يؤمن بهذا أو يريد أن يضل، ونعلم من يقول أكثر من ذلك أن الأديان كلها حق. وقطعا هذا ممن لم يعرف دين الله سبحانه وتعالى أو عرفه يريد أن يضل، وهؤلاء أصحاب وحدة الأديان، وهو مذهب ليس حاضر جديد، هو قديم. أول من بدأ به الصوفية، فالصوفية في القرن الثالث والرابع هم أول من بدأ مسألة تعدد الحق، وأنه ليس منحصرا في قوم من الناس ولا في ملة ولا في مذهب، وإنما هو مشاع. والكلمة المشهورة عن الصوفية: الطريق إلى الله أو الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، يعني كل بنفسه يذهب إلى ربه، كان نفسا خبيثا نفسا طيبا، هذا كله موصل بزعمه. وهذه كلمة مأثورة عن ابن عربي. فمتون العقيدة أسست على هذا الأساس، على أي شيء اعتمدوا في حكايتهم لمسائل العقيدة وأقوال الأئمة وتقرير عقيدة أهل الإسلام وأهل السنة على الصحابة والتابعين ومن تبعهم وأئمة الحديث الذين عاصروا البدع وقاموا في وجهها، فإن من الصحابة من عاصر بدعا، عاصروا بدع الخوارج والشيعة والإرجاء، وعاصروا أيضا القدرية، والتابعون عاصروا الجهمية، عاصروا فتنة الجهمية، وتابع التابعين عاصروا فتنة المعتزلة. أما أئمة الحديث الذين هم من يلي التابعين في الزمن والمدة، فإنهم عاصروا بدعة الأشعرية. فهؤلاء الأئمة الذين قاموا في وجه البدع، وعلى قول أيضا عاصروا بدعة المعتزلة، على اعتبار أن المعتزلة ظهروا بعد زمن تابع التابعين، على خلاف في أقوال العلماء في تحديد زمن نهاية القرون الثلاثة المفضلة. فإذا هؤلاء أئمة الحديث أيضا هم لهم مقام القرون المفضلة، لأنهم قاموا في حفظ السنة وردوا على أهل البدع كالإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو زرعة وغير ذلك من الأئمة والدارمي، فإنهم تكلموا وردوا ونافحوا وألفوا في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. فما كتب على ألسنتهم وما نقل عنهم هو معتقد أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، القرون المفضلة، الإسلام، فهو حق لا ريب، وما عداه باطل لا ريب. إذن نحفظ هذه الوصية الكبرى التي هي عمدة الوصايا فيما يتعلق بالاعتقاد وما يوصى به طالب العلم من أهل السنة والجماعة عموما وطالب العقيدة خصوصا، مع أهمية التفريق كما قلنا بين المسائل التي هي أصول والتي هي فروع، فالأصول لا يختلف عليها، الأصول لا يختلف عليها، إنما يقع الخلاف في الفروع. ولذلك لا بد أن يتعلم طالب العلم ما أصول العقيدة وما فروعها، حتى لا يقع في إشكال فيخلط ما بين الأمرين، فيقيم ولاء وبراء في مسائل الفروع وهي من أو مسائل الفروع وهي لا تستحق أن تكون محل جدل وخلاف يصل إلى حد ولاء وبراء. إذن الوصية الأولى لطالب العلم العقيدة هو أن هذا المعتقد معتقد أهل الإسلام، معتقد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وهو المعتقد الصحيح الذي لا يختلف عليه. أيضا إذا تأملنا في هذا المتن أو في هذه المتون العقدية، ماذا سنجد مما يمكن أن يكون وصية لطالب العلم وطالب علم العقيدة؟ لو استعرضنا المسائل وما جاء في تدوين هذه القضايا، ماذا سنجد فيها؟ سنجد أمرا يلفت النظر والانتباه، أن هذه المتون اعتمادها، وهي تحكي معتقد أهل السنة والجماعة، اعتمادها على النص أولا ثم العقل ثانيا. احفظوا هذا، اعتمادها على النص يعني أنها تورد الآية والحديث فمهما استدلت لقضية عقدية وأصل عقدي وأتت به وأوردته إلا استدلت عليه بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال رسول الله، إن جاءوا فيما يتعلق بالصفات وإثبات الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يردون على المعطلة وعلى الممثلة، إن جاءوا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقاه فإنها مؤمنة. ما من مسألة عقدية إلا وتجد الاستدلال عليها بآية أو حديث. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أصلا عند السلف الصالح أنهم يستمدون المعاني والأحكام من نصوص الكتاب والسنة، هو المصدر الأول والمورد الأول لهم. ويستعينون بالسلف في فهم هذه النصوص. إذن السلف عندما يرجع إليهم لا لينشئوا عقيدة، وإنما حتى يفهمون ما جاء في هذه النصوص من معاني. فالمرجع والمصدر الأساس هنا القرآن والسنة، الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتفق مع أحوال المؤمنين، فالمؤمنون إنما آمنوا بالله ورسوله وإنما يتبعون الله ورسوله، ومن ثم اعتقادهم وطاعاتهم عباداتهم إنما هي وفق ما قال الله وقال رسوله. فهذه قضية من الوضوح بمكان، بمعنى أنها لا تنبع من أهوائهم ولا تنبع من ثقافات أخرى. لاحظت ما الذي يزاحم هذين المصدرين وهما مصدرا الوحي الكتاب والسنة؟ يزاحمه ثلاثة أمور: ثقافات خارجية، عقل يقدم على النقل، يعني عقل يعطى أكبر مما له، عقل يعطى أكبر مما له، هوى يتبع. هذه التنازع هذه المصادر. فعندما يريد أن يرجع إلى هذه المصادر يجد أن هناك مصادر تنازعه. في بداية الإسلام كان الهوى كان العقل، كنت تجد في المنافقين من يعارض كتاب الله ورسول وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهواه وبعقله. ولما ظهرت هذه الفئة من الفرق المبتدعة ظهرت وفيها كم من الهوى، لكن تاليا جاءت ثقافة تزاحم أو مصدر يزاحم هذه المصادر الإلهية، وهي الثقافات الخارجية. ولعلها بدأت منذ عهد الجهمية. جهم بن صفوان التقى بجماعات من الملاحدة، ملاحدة الهند كالسمنية وغيرهم، وشككوه في وجود الإله، وتلقى عنهم نفي الصفات. فالسند الذي لجهم في القول إن القرآن مخلوق إنما مرده إلى يهودي، وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم، فجهم أخذه عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو أول من قال بقول نفي الصفات. وما مشهور ما قاله الجهم و تلقاه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم ماذا كان يقول؟ إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، نفي للصفات، فمصدره يهودي. وجهم أيضا مصدره هندي الحادي فرقة السمانية. والذي قال بالقدر مصدره نصراني، فإن معبد الجهني وغيران الدمشقي هؤلاء تلقوا عمن عن رجل نصراني يدعى سنسويه. ثم لما ظهرت المعتزلة في أيام المأمون كانت كتب الفلاسفة قد ترجمت بأمر المأمون، فاطلع عليها النظام والعلاف، وكانوا خبيرين بأقوال الفلاسفة سقراط أفلاطون أرسطو، بل يحفظون تلك المقالات. فجاءت ثقافة أخرى تزاحم النص، تزاحم الآية والحديث وإجماع العلماء أي الصحابة والتابعين ومن تبعهم السلف، فصار الهوى وصار العقل وصارت الثقافات الأخرى مزاحمة في باب الاعتقاد، فصار انحراف في الأمة، فظهرت فرق بسبب هذا الاتجاه، الأشعرية منها والماتريدية منها وحتى الصوفية من هذه الفرق التي ظهرت بسبب مزاحمة وغزو من الثقافات الأخرى. فالذي يوصى به طالب العقيدة ها هنا أن يرجع إلى المعين الأول وهو الكتاب والسنة الآية والحديث بفقه الصحابة أي بإجماعهم وجمهورهم إلى آخره. وما مقام العقل؟ هل معنى هذا أن يعد العقل مثل الثقافة الخارجية ومثل الهوى فينبذ تماما؟ كلا، وهذه مسألة لم ينبغي التنبيه عليها، أن العقل خلق من خلق الله وضع في الإنسان ليسترشد به إلى الحق، ولذلك التكليف مبناه العقل، يعني من لا عقل له ليس بمكلف، مرفوع عنه القلم. فالعقل إذن لا بد منه لفهم لتلقي وفهم النصوص الكتاب والسنة وإدراك ما فيهما والقياس عليهما، وهذا أمر مطلوب. لكن الذي غير مطلوب في باب العقل أن يصبح هو المقتدى، هو الأول، هو الذي يتبع والنص يؤخر، بحيث كما قرر أهل الكلام المعتزلة وأشعرية أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، فقدموا العقل وقرروا ذلك تقريرا محكما في زعمهم، قرر ذلك الرازي والجويني والباقلاني وإلى اليوم أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. قالوا لأن النقل ثبت بالعقل، يعني الوحي إنما ثبت بالعقل، فإذا قدم النقل على العقل كان ذلك قدحا في العقل، وإذا قدح في العقل الذي هو أصل ثبوت النقل فمعنى ذلك القدح في العقل والنقل معا. نحن ماذا نقول؟ أهل السنة ماذا يقولون في العقل؟ يقولون نعمل العقل، والعقل مطلوب والعقل مصدر، لكن العقل ليس مصدرا أصيلا، العقل مصدر مساند. ما المصدر الأصيل؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذا مصدر أصيل، بمعنى أنه متبع، بمعنى أنه مقدم، بمعنى أنه الأول. أما العقل فيلجأ إليه للفهم والاستنباط والاستخراج والشرح والتفصيل، لكنه لا يلجأ إليه لإبطال النص ومعارضة النص، فهو مصدر مساند، يسند النص، يحميه، يصونه، يقوم به، لا يسقطه، لا يزيله. الأمر المهم ها هنا أن نفهم قضية. طبعا أنتم تعرفون أن هناك ترويج كبير على السلف أنهم كانوا لا يفقهون في المعقولات، ولا أظن أحد منكم إلا سمع هذا، أن السلف أهل تسليم وإيمان وعدم مناقشة ولا جدل بعقل أبدا، وإنما عندهم محض التسليم مطلقا. نعم، أهل السنة عندهم التسليم، لكن تسليمهم لا يعني إبطال عمل عقولهم، إنما الميزان عندهم أن العقل لا يعدي على النقل، لا يتجاوزه، لا يعترضه، لا يسقطه، لكن يفهمه، يتواءم معه، يتوافق معه. هل معنى هذا يتواءم يتوافق يعني معنى ذلك أن العقل في أصله غير متوائم؟ لا، هما متوائمان، متفقان حقيقة. لماذا؟ لأن النقل أمر الله والعقل خلق الله، هذا أمره، هذا دينه، هذا وحيه الذي أنزله، وهذا خلقه، وهذا الخلق الذي هو العقل يتلقى هذا الأمر. فهل يعقل وقد أراد الله الهداية للعباد؟ وهل يعقل وأن الله سبحانه وتعالى ليس من عنده اختلاف؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما من عند الله لا يختلف عليه أبدا، فإذا كان من عند الله لا يختلف عليه، وإذا كان العقل قد خلق لتلقي الوحي النقل، فالنتيجة استحالة تامة أن يكون بينهما إيش؟ تعارض، استحالة، لأن الله عز وجل لا يأتي من عنده ما هو مختلف، ولأنه خلق العقل ليتلقى الوحي، فلا بد أن يكونا متفقين. ففرض خلاف بينهما محال. إذن ماذا عن ما يذكره المتكلمون وكثير من الطوائف فيما يتعلق بتعارض العقل والنقل؟ يقال هذا التعارض ظاهر لا باطن له، إما أن يكون الدليل ليس بصحيح أصلا، يعني الدليل ليس قطعي الثبوت، أو يكون الدليل ليس قطعيا في دلالته، يعني يحتمل معاني، فمعنى من المعاني متعارض مع العقل لكن معنى آخر غير متعارض، فيؤخذ بالمعنى الذي هو غير متعارض، فيكون نفس الدليل الذي عورض به العقل إما أنه غير ثابت أو أنه من المتشابه، هذا سبب من أسباب التعارض، إذن هو محلول، فالذي غير ثابت لا عبرة به، والمتشابه يؤخذ منه ما وافق المحكم، لكن أحيانا يكون التعارض في عقل المعارض، يعني عقله هو نفسه سقيم، عقله فيه خلل، فالتعارض عنده وفي عقله وليس في عقول سليمة. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب كتابا تعرفونه، درء تعارض العقل والنقل، فهنا يدرى أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل، يعني هذه الحقيقة. ولذلك يقول صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، يعني ما كان منقولا صحيحا لا يخالف عقل صريح، وهذا كرره كثيرا، وكتابه هذا الضخم يقرر هذه المسألة بالمسائل وبالردود وبالحجاج والجدل. القضية التي نود أن نلفت النظر هنا إليها أن دعوى أن السلف ليس عندهم إلا التسليم المطلق، وكأنهم يصورون أحوال السلف كالدراويش الذي لا يدري ولا يفهم ما يتبع وما يعتقد، هذا كلام باطل، هذا كلام يصدر عن أحد شخصين، إما أنه يعرف أو لا يعرف، يعني شخص يعرف أن السلف ليسوا كذلك أو شخص لا يعرف. أما الذي يعرف فإن في قلبه ضغينة ولا يقول الحق، أما الذي لا يعرف فحري به أن يسكت ولا يتكلم. فمن زعم أن السلف ليس عندهم عقليات فما قرأ ولا نظر في فقه السلف حتى في أبواب العقيدة، فإن من نظر في كتب السلف المتقدمة التي كانت في القرن الثاني والثالث، يعني في أوائل التصنيف في العقيدة، تصنيف كتب كاملة، ويجد فيها من المعقول ما يفوق ما عند أهل الكلام المدعين العقول، يجد عندهم من المعقول ما لا يجد عند أهل الكلام. خذ كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، وهذا كتاب من درسه من فحصه وجد فيه من المعقولات شيئا عجبا. فهذا الإمام أحمد الذي قد لا ينسبونه إلى المعقول في شيء، يقولون صاحب أثر، بل حتى قد يخرجونه من باب الفقه، من قرأ هذا الكتاب له وجد عنده من دقائق المعقول والتقريرات العقلية ما لا يجده عند المعتزلة ولا شاعرة الذين يدعون أنهم أصحاب العقول، حتى الفلاسفة. وهذا كلام لا يقال هكذا جزافا. من درس، وبعضكم هنا درس هذا الكتاب ونظر فيه بالتفصيل، فيجد عجبا من فقه الإمام في المعقولات. وأما كتاب الدارمي الرد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، هذا الكتاب الضخم مجلد كامل، فإنه حشي بالمعقولات إلى جنب المنقولات حتى لا يكاد الإنسان يضع صفحة إلا وتقع عينه على أدلة عقلية، مليء طافح بالمعقولات. هذان كتابان فقط؟ لا، ثق تماما أنه ما من كتاب من كتب السلف المتقدمة في باب العقيدة، خصوصا إذا كانت هناك مناقشات للجهمية والمعتزلة والمرجئة، إلا وجدت فيها من العقليات ما يكذب من يقول إن السلف لا يعتنون بالعقليات. الحيدة لإمام عبد العزيز الكناني، وقد كان يجادل ابن أبي ذؤاد وبشر المريسي بين يدي المأمون في خلق القرآن، كله منطق وعقليات ومعقولات، وأحرج فيه الخصوم المعتزلة وحاروا جوابا ولم يجدوا جوابا، بل كانوا ينقطعون على الدوام، وما كان يناقشهم بآية وحديث، وإنما بالمعقول والمنطق والأدلة العقلية. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهو توفي 180 أو 190 في هذا الحدود، له كتاب الإيمان مشهور، هو أول من صنف في الرد على الخوارج وعلى المرجئة في هذا المصنف البديع الذي جمع فيه بين المعقول والمنقول وكلام أهل اللغة والتاريخ، حشي بما هو معقول. الأدلة العقلية في هذا الكتاب إلى جنب الأدلة النقلية واللغوية والتاريخية. وأما المزني في شرح السنة فإنه على اختصاره فيه من المعقولات ما هو ظاهر، وهكذا لا تكاد تجد متنا عقديا سلفيا إلا وفيه معقولات وفيه أدلة عقلية، لكن جنبا إلى جنب مع ماذا؟ مع المنقول. فإن كان الذين طعنوا في السلف أنهم لا يعرفون العقليات نبزوهم لأنهم ضموا مع العقليات النقليات، فهذا من فساد ما ظنوه وقدروه وفساد منهجهم. وإن كانوا يقصدون أنه خالي فهذا من عدم معرفتهم، من جهل. أما إذا جئت إلى كتب أهل الكلام والمعتزلة والأشاعرة في التقريرات العقدية فإنك لا تكاد تجد آية واحدة ولا حديثا واحدا، المصدر الذي يؤخذ منه العقيدة غير موجود. دع عنك إجماع السلف، وإنما كلها تقريرات عقدية، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى عندهم مبني على دليل عقلي منتقد ومطعون، وتكلم فيه الفلاسفة، والفلاسفة ساءوا الظن بالإسلام، الظن الإسلام هو ما يقرره المتكلمون. ولذلك قال الشيخ الإسلام كلمته المشهورة: لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، يقصد أهل كلام من معتزلة وأشاعرة، لم جاءوا بأدلة عقلية ظنوا أنهم ينصرون الدين، وكانت هذه الأدلة العقلية عليها مطاعن وعليها مدخل، وهم أقروا بذلك وأنها أدلة ضعيفة. فالمقصود لا يغرنكم قول من يقول أن السلف ليس عندهم عقليات، عندهم عقليات، والصحابة عندهم عقليات، لكن متى يعملون العقليات؟ يعملون العقليات في دائرة النقل، لا يخرجون عن هذه الدائرة بحيث يفسدون النقل. فإعمالهم للعقل في هذا المحيط بحيث يحفظون النقل، يحفظون الوحي، يحفظون النص، وفي ذات الوقت يفيدون من العقل. لكن طريقة المخالفين، طريقة المتكلمين السابقين واللاحقين، أنهم يجعلون الدائرة للعقل والنقل دون ذلك، فإذا صار النقل غير متوائم مع العقل أخرجوا النقل وأبقوا على العقل، فصار معبودهم ما هو؟ العقل، وليس تبعا للنقل، صار العقل هو إلههم. وأنتم تعلمون العقل لا يمكن أبدا أن يتخذ مصدرا نهائيا ومصدرا أصليا وأوليا. لماذا؟ لأنه مخلوق، والمخلوق لا يتخذ مصدرا. إنما لماذا لا يتخذ المخلوق مصدرا؟ لأنه غير معصوم، لأنه غير معصوم، والمصدر الذي تأخذ منه الدين لابد أن يكون معصوما، صحيح؟ المصدر الذي تأخذ منه الدين لابد أن يكون معصوما حتى لا تخطئ في دينك. وما هو المعصوم؟ الوحي، كتاب والسنة، ثم الإجماع، هذا هو المعصوم. لكن العقل غير معصوم. لماذا غير معصوم؟ لأنه مخلوق، وما كان مخلوقا فهو غير معصوم. هذه قاعدة، ما كان مخلوقا فهو غير معصوم. فكيف إذا كان من الثابت أن العقل فيه من الخلل ما فيه؟ أليس العقل ينسى؟ أليس العقل يعجز؟ أليس العقل يكل ويمل؟ أليس العقل يمرض؟ أليس الخرف يصيب العقل؟ الجنون يصيب العقل؟ فالعقل فيه نقص، إما كلي وإما جزئي، فكيف يتخذ مصدرا؟ فهذا فارق ما بين طريقة السلف الصالح ومن تبعهم وطريقة من خالف من المتكلمين وغيرهم، أن السلف اعتمدوا على الذي لا يخطئ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما جاوزوا هذا. وما العقل فجعلوه خادما للنقل، يخدمه، يكشف ما به، يعرف ما فيه، وهذا هو المطلوب منه. أما أولئك فجعلوا العقل هو الإمام، هو المتبع، والنقل خادم له، ولم يستحوا أن يقولوا مثل هذا، بل قالوا مثل هذا. إذن الوصية الثانية طلب العلم أن يعلم أن مذهب السلف وأن طريقة السلف تقوم على العقل والنقل معا، لكن النقل مقدم والعقل خادم له، وليس في طريقتهم إهمال العقل بإطلاق، وليس في طريقتهم إهمال العقل بإطلاق. طيب، إذا جئنا إلى الوصية الثالثة، دائما عندما تنظر في المتون العقدية تجد أنها تختم عادة بماذا؟ يعني الموضوع الأخير الذي يتطرق إليه في كل متن عقدي عادة، وليس الجملة التي تختم بها المتون، وإنما المتون العقدية موضوعات مسائل، عادة بأي موضوع يختم؟ نعم، فتح الله عليك، بالأخلاق والآداب والسلوك وأعمال القلوب. يقول من طريقة أهل السنة والجماعة الإخلاص لله تعالى، وقيام الليل والزكاة وصلة الأرحام، فيذكر أبواب السلوك والتهذيب وأعمال القلوب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ما يتعلق بأعمال القلوب والسلوك والتهذيب هو من صلب عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، وأنهم كانوا لصلابته وأهميته يضعونه في متونهم يذكرون به، وإن كان المتأخرون والمعاصرون أهملوا هذا الباب، فهم يشرحون المسائل ويدعون ما يتعلق بالسلوك وأعمال القلوب لا يعطونها القدر الكافي من الشرح ومن البيان، وهذا خطأ. لكن إذا رجعنا إلى المنهج الأول لهؤلاء فإنهم كانوا يذكرون هذا السلوك والأخلاق وأعمال القلوب، يذكرون ذلك مختصرا في متونهم كما يذكرون المسائل الأخرى، وهم يطبقونها أيضا في حياتهم. فإن من يرى مسالك السابقين من الأئمة وأحوالهم وأفعالهم يجد أنهم كانوا على إيمان عظيم وعلى عبادة وطاعة وصلاح وتزكية وتهذيب وسلوك، هذا معروف عنهم. لكنهم لما يرونه من أهمية هذا وأنه من صلب الاعتقاد وصلب الدين كانوا ينصون عليه، وأن طريقة السلف ومنهج السلف في أبواب الاعتقاد ليس مجرد مسائل تحفظها وترد بها على الفرق الكلامية، بل أيضا عبادات، وهذه العبادات هذا الجزء المهم لا بد من النص عليه، لأن في باب المسائل في باب العقليات إن كان هناك من خالف من المتكلمين، أيضا في باب العبادات في باب أعمال القلوب هناك من خالف من أهل العبادة من المتصوفة، فلا بد أن يأخذ هذا القدر من أهمية كما أخذ ذاك القدر الأول. عندما تعود إلى تعريف الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ماذا تلاحظ هنا؟ عندك ثلاثة أجزاء: القلب واللسان والجوارح. اللسان والجوارح كل منهما عليه عمل، عمل الجوارح قول اللسان، لكن القلب عليه ماذا؟ عملان، عليه قول وعمل. بمعنى أن ما يتعلق بالقلب أهم من الجوارح ومن اللسان، لأنه هو الأساس، ولذلك عليه عملان: قول هو التصديق والإقرار، وعمل هو الحب والخوف والرجاء والتصديق والإنابة والصدق والإخلاص واليقين وإلى آخر ذلك من أعمال القلوب. حتى في تعريف أهل السنة لما جاءوا إلى ما يتعلق بالسلوك والأخلاق أعمال القلوب ذكروا في تعريف الإيمان له مقامان: قول وعمل للقلب. كذلك في مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإسلام ما هو؟ الظاهر، ويشمل الشهادتين وأركان الأربع الباقية، أركان الإسلام الخمسة. لكن الإيمان ما هو؟ الباطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قل هذا فيه جانبان: جانب الإقرار بهذه الأمور فهذا قول القلب، وجانب الاعتقاد بمعنى أنك تعرف ذلك عقلا. لكن المرتبة الثالثة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه هذا ما هذا يصنف في ماذا؟ أعمال قلوب، سلوك، تهذيب. فتجد من مراتب الدين مرتبتان هما الأعلى، قد خصصا لأي شيء؟ للسلوك والتهذيب وأعمال القلوب، الإيمان والإحسان. فالسلف عندما نصوا على هذا ما نصوا عن فراغ، نصوا لأهميته وتكلموا فيه لأهميته. طيب، لكن هنا يأتي السؤال: لماذا لم يفيضوا فيه كما أفاضوا في المسائل؟ ما أفاضوا فيه كما أفاضوا في المسائل لأن الموجب لم يكن موجودا في حينها. هذه المتون عادة ألفت في القرن الثاني والثالث، وذلك كان ابتداء التصوف. التصوف بدأ في الثاني، نهاية الثاني، بداية الثالث، وما ظهرت آفات التصوف واضحة إلى ذاك الحين، وإن كانت بينة في بداياتها، وعرفها الشافعي وأحمد ومالك وتكلموا فيها وأنكروها، لكن لم تكشف كل ما بها. لذلك كان نص العلماء في أبواب السلوك والتهذيب نصا عابرا، ولو أن الصوفية بالغوا وبلغوا في إظهار ما لديهم في فترة مبكرة لكان أيضا في هذه المتون تفصيل في أبواب السلوك وأعمال القلوب. لكن نجد السلف رحمهم الله تعالى تحقيقا لهذا المبدأ، مبدأ العناية بأعمال القلوب والعناية بالسلوك وتهذيب الأخلاق وتذهيبها، نجد أنهم سبقوا في تأليف مصنفات ومؤلفات في هذا. سبقوا من؟ سبقوا الصوفية. الصوفية ظهروا في عهد المأمون في نهاية الثاني بداية الثالث، وأما السلف فقد بدأوا في التصنيف في باب السلوك وأعمال القلوب قبل ظهور التصوف بالمصطلح والفرقة. فالإمام وكيع له كتاب الزهد، وهو كتاب محقق، حققه الشيخ الفريوائي، ومحقق في مجلدين، والزهد لابن المبارك، كلاهما أحدهما توفي 190 والثاني 180، يعني إذن ألفوا هذا في النصف الثاني من القرن الثاني. وعندك الزهد لأبي داود السجستاني ومن أيضا القرن الثاني الثالث، والزهد للإمام أحمد، والزهد لأسد بن موسى. كتب الزهد وما كان في هذا المعنى بأسماء أخرى كالورع والرقاق جاوزت في هذه الفترة 50 مصنفا، هي فترة القرن الثاني والثالث، بداية الثالث، 50 مصنفا. هذا عدا ما هو موجود في كتب السنة، فإنه ما من كتاب سنة، صحيح البخاري، مسلم، الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجة، سنن الدارمي، كل هذه السنن والصحاح إذا أخذتها فإنك تجد أبوابا بعناوين ماذا؟ الرقاق والأدب والجنة والنار وصفة القيامة وما كان في هذا المعنى، وكلها فيها النصوص المتعلقة بالآداب، متعلقة بالتزكية، متعلقة بصلاح القلوب. فالسلف سبقوا في هذا وكتبوا في هذا ما هو متفق مع النص، متفق مع الكتاب والسنة، وما خرجوا عن حدودهما، فهو منهج منضبط في التزكية لا تجد عند الصوفية، عامة الصوفية، وما كتبوا وما تكلموا وما فعلوا فإنه خارج عن هذا الحد، خارج عن حدود مذهب السلف وطريقة أهل السنة والجماعة. لكن ما هو موجود عند السلف وما كتبوه منضبط بمنهج السلف. المقصود الوصية الكبرى في هذا أن لا يهمل طالب العقيدة هذا الباب، وأن لا يظن أن الاعتقاد والتخصص في فن العقيدة ودراسة العقيدة كلها مسائل وردود. لا، هذا نصف المطلوب. النصف الثاني أن تتزكى وأن تعلم أن باب التزكية، علم التزكية منها هنا، ولا بد على العلماء وطلبة العلم ومن يشتغل بهذا أن يعمل جهده في ترسيخ هذا المفهوم، وإذا درس متنا أن يتيح فرصة كبيرة لهذا الباب يوازي الفرصة المتاحة لباب المسائل فيتكلم ها هنا كما يتكلم ها هنا، فإن هذا فيه علم لا يخلو، لا تظن أن باب التزكية والسلوك هو مجرد مواعظ، لا، هو باب علم يحتاج أن يدرس، واحتاج فيه التفصيل وفيه قواعد وأصول حتى يصل إلى المطلوب. فإذن أساس لطالب العلم أن يهتم في أبواب أعمال القلوب والتزكية. لذلك تجد الأئمة الذين عاشوا في عصر الإمام ابن تيمية اعتنوا بهذا الجانب، ابن تيمية نفسه اعتنى بهذا، المجلد الأول من الفتاوى كله في هذا الباب، لأنه موسوم بتوحيد الألوهية، غير كتابه العبودية والرسالة التبوكية في الأعمال القلبية، كلام شيخ الإسلام في أعمال القلوب والتزكية، والوصية الصغرى والوصية الكبرى. شيخ الإسلام أدرك أهمية هذا فكان ينص عليه وكتب فيه وأفاض. وأما ابن القيم فأمره بين في هذا، كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين من أوسع كتبه في تحقيق هذا الباب، تحقيق التزكية وأعمال القلوب، وكتابه الجواب الكافي، وكتابه روضة المحبين، حادي الأرواح، وغير ذلك، كتب كثيرة كتبها الإمام كلها، وإغاثة اللهفان، كلها لتحقيق ما يتعلق بأعمال القلوب. وابن رجب أيضا كتب في هذا، وإن كانت الفترة ما بين هذا القرن السابع والقرن الثالث الرابع قلت المصنفات في هذا، ذلك لأن خطأ وقع فيه أتباع السلف أنهم سلموا هذا الفن للصوفية، فقامت الصوفية وكتبت في هذا العلم بمقتضى أصولها، وأصولها داخلتها ثقافات أخرى لم تكن خالصة صافية على الكتاب والسنة، جاءت ثقافات أخرى داخلتها منها هنا وها هناك، فكانت النتيجة أن صار المحصل الذي قدمه الصوفية في باب التزكية وأعمال القلوب مشوبا وليس صافيا نقيا. ولذلك أوائل الصوفية من الصادقين منهم ممن كان يتبع المنهج السلفي كمحمد بن خفيف الشيرازي تنبه لهذا وانتقد وكتب منتقدا، كما في كتابه الاعتقاد، اعتقاد التوحيد في باب الأسماء والصفات، اعتقاد التوحيد في الأسماء والصفات، وقد نقل عامته الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية. فلذلك طريقة تقديم الصوفية لأعمال القلوب والتزكية شابه كثير من الخلل والشوائب التي تمنع من الإفادة بها، ومنها إفادة يحقق بها اتباع السلف الصالح واتباع نهج القرون المفضلة. ولذلك ينبغي العدول عنها إلا لطالب علم يميز ويعرف. ونرجع إلى المعين الأول، المعين الصافي، معين السلف الصالح، وقد كتبوا في هذا. فطالب العلم، طالب الاعتقاد، علم العقيدة يرجع إليها، هذا أولا. وثانيا كذلك لا بد أن يعتني بتعلم هذا العلم والقيام به، وأيضا المختصون لا بد أن يقدموا هذا العلم وهذا الفن كعلم مؤصل يقومون به حتى يكون محل تدريس وتفهيم لطلاب العلم. طيب نرجع إلى الوصايا، أنا وصية أنبه لها، عندما تستعرض متون السلف، المتون السلفية، اعتقادات السلفية، هذه الكتب يندر أن تجد فيها أحكاما على أعيان، يندر أن تجد فيها حكما بأن فلان مبتدع، فلان يعني باسمه فلان ابن فلان أنه مبتدع، أو أن فلان ابن فلان كافر، إلا ما كان في بعضها في مقام الجدل مثل عثمان ابن سعيد الدارمي عندما كان يرد على بشر المريسي خصص هذا الكتاب له، فإنه حط عليه حتى وصل به إلى تكفيره، وهذا نادر. لكن 99% من كتب السلف في الاعتقاد العادة أنها ليس فيها أحكام، حتى لا أبالغ قل 90% يعني هذا ظاهر جدا، أنها لا تعمد إلى إطلاق أحكام بالبدعة على فلان ابن فلان ولا بالكفر على فلان ابن فلان، إنما تهتم بماذا؟ بالعرض والبيان والنقد المطلق، يعني النقد العام، يعني ينقد الفرقة وقد ينقد شخصا لكن نقدا لكلامه ومقاله، لكن لا يصدر أحكاما. هذا أمر مفيد ومهم أن يتبعه طالب العلم. ما الذي يتبعه؟ مهمتك طالب العلم سواء كان علوم شرعية أخرى أو علم العقيدة خصوصا، ليس أن تصدر الأحكام على العباد لأن هذا كافر وهذا مبتدع، إنما مهمتك أن تبين وتعرض الحق كما هو وتنصره بما تستطيع من الأدلة العقلية والنقلية والتاريخية والتجربة وكل ما كان، لكن تجتنب إطلاق الأحكام، ليس هذا مهمتك. بعض الناس أخطأ الفهم فظن إذ صار يدرس أحكام البدعة ومتى يقع البدعة ومتى يكون مبتدعا وأحكام الكفر ومتى يقع الكفر ومتى يكون كافرا، ظن أن ذلك مسوغ له أن يطلق الأحكام على العباد، فصار ييمم شطره ومقصده إلى الناس ويضعه تحت البحث والتشريح، ماذا يخرج؟ يخرج سني، يخرج بدعي، يخرج كافر، يخرج منافق، فصار هذا ديدنه، هذا زيغ، هذا انحراف، هذا ليس هو مقصد تعلم العقيدة. مقصد تعلم العقيدة أن تعرف العقيدة التي أرادها الله منك وأن تبلغها للناس وتشرحها حتى يعرفوها، ثم بعد ذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لست عليكم بوكيل. الله تعالى يقول لنبيه فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالحساب على الله، والحساب على من أقامه الله تعالى قيما للعباد يقيم لهم دينهم ودنياهم يحكمهم، فهذا يحاسب حتى يقيم الملة. أما عامة الناس ليس عليك إلا البلاغ، فأنت لماذا تتعلم علم عقيدة؟ تتعلم علم العقيدة لتوصله قبل ذلك لتنتفع أنت وتعرف كيف تدين الله، كما تتعلم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، كذلك تتعلم ما هو الاعتقاد، لأن الاعتقاد إما اعتقاد بالله فتصحح اعتقادك في الله في أسمائه وفي صفاته وفي الإخلاص له في التوكل عليه وفي عبادته خوفي ورجائي وحبه والإنابة إليه إلى آخره، وكذلك أن تتعلم ما هي العقيدة في الملائكة في الكتب في الرسل، ثم أيضا تتعلم ما الذي ينتظرك بعد الموت في القبر والقيامة ثم جنة ونار، كل ذلك سيمر الإنسان بها ويصل إلى حدها، لا بد أن يعرف ما الذي يمر به وما الذي سيكون وما المطلوب منه، هذا هو المطلوب. فإذا تعلم العقيدة فهو يتعلم لمعرفة ماذا أراد الله منه لما خلقه وأوجده في هذه الدنيا، ثم يحمل هذا الاعتقاد للناس يعلمهم، وهذا ما طلب إليه. أنت لا تجد أبدا في كتاب الله تعالى طلب إليك أن تبحث عن عباد الله لتنزل عليهم أحكاما بالفسق أو بالبدعة أو الكفر أو النفاق أو الزندقة، ما تجد أبدا، إنما تجد أن الله يأمرك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين أو عامتهم. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمطلوب إليك الدعوة والتعليم والنصح والمجادلة بالتي أحسن والموعظة. مطلوب إليك ما كان بالكلمة باللسان الكلمة الطيبة وتعليم الناس وغير ذلك. هذا هو المطلوب منك نصا بالكتاب والسنة. لكن ليس مطلوبا منك أن تنزل الأحكام بالعباد. بعض الناس خرج عن طريقة السلف في هذا فأشغل نفسه بأمر لم يشغله الله به فآذى نفسه وآذى الخلق وأشغل نفسه. وأنت كل من جرب هذا يعرف هذا، إذا اشتغل بتصنيف الناس وإنزال الأحكام عليهم يسود قلبه ويظلم، لأنه اشتغل بما ليس له وما كلفه الله ولا حمله، فأضر نفسه وأضر عباد الله. أمر الأحكام خطير جدا، وكما قلت لو نظرت في هذه المتون تجد أنها تعرض وتبين وتوضح حتى تتعلم وتنقل هذا العلم إلى الآخرين. أما أن تخرج عن هذا إلى أمر آخر وهو الأحكام، هذا ما لا يستساغ وهذا ما لا يقبل، وهذا خروج عن مفهوم السلف. الوصية الأخيرة ها هنا أنك عندما تنظر في متون السلف تجد أمرا ظاهرا ملحوظا منصوصا عليه لا يكاد متن من متون السلف إلا ويذكر، وهو ما يتعلق بمعاملة الحاكم. ماذا يقولون؟ ونرى الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا والجهاد معه ولا نرى الخروج عليه ولا نرى الخروج بالسيف بل نرى السمع والطاعة. ومن هذا المعنى نص في اعتقاد أهل السنة والجماعة في جملة هذه المتون على هذه القضية، أن طريقة السلف الصالح عدم الخروج على الحاكم بل الصبر عليه والسمع والطاعة في المعروف. والسلف لم ينصوا عنها على هذا من فراغ، بل نصوا على هذا اعتمادا على نصوص، نصوص في هذا صريحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأمة اصبروا، أمر بالصبر على ما يرون من أمرائهم، وأمرهم بالدعوة لهم وأن ذلك هو الخير لهم، وأن من نزع يدا من طاعة مات ميتة الجاهلية. ليس نص ولا نصان ولا ثلاثة ولا السنة مليئة بالنصوص التي تنهى عن الخروج وتأمر بالطاعة وتأمر بالصبر، كما في حديث عبادة بن الصامت وغير ذلك. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وهكذا فينص في متون السلف على هذه العقيدة. فالسلف عندما نصوا من خلال نصوص ظاهرة بيّنة في الكتاب والسنة. وأمر آخر أن هناك من السلف من جرب الخروج وخالف وصايا الحكماء، مثل الحسين رضي الله عنه، مثل زيد بن علي رضي الله عنه، مثل عبد الرحمن بن الأشعث، مثل محمد بن عبد الله، ومثل إبراهيم بن عبد الله. هؤلاء كلهم خرجوا في دولة بني أمية ودولة بني العباس، فكان خروجهم بلاء على الأمة وعلى أنفسهم، أريقت الدماء ووقع البلاء وانحدر الناس إلى الوراء، وما كان في ذلك خير. فاستقر مذهب أهل السنة على عدم الخروج. فهذه قضية لا بد من التنبه لها، وأن نعرف أن السلف كانوا في هذا أهل حكمة مطلقة، وقد رأينا حكمتهم رأي العين هذا اليوم عندما نشأت الثورات، ثورات الربيع العربي. فكل هذه الدول التي وقعت فيها ثورات هي الآن في أحوال بائسة، كل من فيها يتمنى أن لو عادوا إلى حالهم الذي كان قبل 6 سنوات. وهذا يؤكد ما هو مذهب للسلف ويبطل مذهب الذين خرجوا عن طريقة السلف. إذن هذه وصية لا بد من التنبه لها وأن نعرف أنها من جملة ما اعتقده السلف وأنه هو الخير. واعتقاد السلف لم يكن مجرد اجتهاد فرد أو 2 أو 3، اجتهاد أمة، وتواردوا على هذا أجيالا، ولا يمكن أن تكون هذه الأجيال من الأئمة تركوا الحق وفرطوا فيه. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعمل بهذه الوصايا، وفق الله الجميع وأخذ بيد الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.